بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. نرحب بالإخوة الطلاب والطالبات في الحلقة 27 من حلقات مادة التوحيد بكلية الشريعة بالمستوى 8، فأهلا ومرحبا بالجميع. لا زال الكلام في القاعدة 6، ولا زال الحديث في مناقشة ومناظرة المعتزلة، حيث جعلوا أخص أوصاف الله عز وجل القدم، ولهذا عندهم من أثبت لله صفة قديمة فقد جعلوه مشبها ممثلا، لأنه قالوا يلزم على هذا تعدد القدماء. يقول الشيخ: فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، يعني المعتزلة تبادر إلى ذهنهم أن الذات يمكن أن تكون مجردة وأنها مختصة بالقدم. الشيخ يقول: القدم ليس من خصائص الذات المجردة، لأن العقل لا يمكن أن يتصور وجود ذات مجردة عن الصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، أي عند مثبتة الصفات وعند العقلاء. لا يمكن أن يتصور العقل وجود ذات مجردة عن الصفات لها كيانها في الخارج. نعم توجد في الذهن، الذهن يفرض وجود ذات بلا صفات، لكن يستحيل أن توجد ذات في الخارج مجردة عن الصفات. نعم وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا على أن تختص بالقدم. وقد يقول الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، ولست الصفات إلها ولا ربا. نعم، لأن المعتزلة اعتقدوا أنه إذا أثبت الإنسان الصفات لزم من ذلك تعدد القدماء وتعدد الأرباب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبية. الآن أليس النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة؟ لكن هل يقول قائل أو يقول عاقل إن صفات النبي صلى الله عليه وسلم نبية؟ إذن إذا قلنا الله قديم وصفاته قديمة، لم يلزم أن يكون تكون الصفات إلها، كما أن الله هو الإله الحق. أيضا الإنسان حادث وصفاته حادثة، هل صفاته إنسان؟ هل يقول قائل عاقل سمع الإنسان إنسان وبصر الإنسان إنسان ويده إنسان؟ يقول: فهؤلاء أي المعتزلة إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه، أولئك أي الصفاتية المثبتة للصفات، يقول هم لا يوافقونهم على من أثبت شيئا من الصفات يكون ممثلا أو مشبها. ثم يقول لهم أولئك أي المثبتة للصفات، يقولون المعتزلة: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، هذا من باب التنزل مع الخصم، سلمنا لكم جدلا إن إثبات هذه الصفات السمع البصر العلم القدرة الإرادة الحياة أن إثبات هذا يستلزم التشبيه. يقول: فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. يقول إثبات السمع لله وإثبات البصر وإثبات العلم وإثبات القدرة لله عز وجل لم يدل عليه دليل لا عقلي ولا سمعي ولا من الوحي لا من الكتاب والسنة على نفيه عن الله عز وجل. فأنتم سميتوه التشبيه أو لم تسموه تشبيها، هذا لا يغير من الحقيقة شيء. كما قلت لكم، قد يأتي الإنسان ويسمي الخمر مشروب روحي، ويسميه الإنسان شخص ثالث عصير، ويسميه شخص رابع عرق، هل يغير من الحقيقة شيء أن هذا يخامر العقل ويسكر؟ ما يغير من الحقيقة شيء. فأنتم تسمون إثبات هذه الصفات الثابتة لله عز وجل بالسمع والعقل تسمونه تشبيها؟ لا يضر هذا. وإنما أطلقوا هذه الأسماء لينفروا الناس من الحق، وهذا هو ديدن أهل الباطل، دائما يطلقون ويلبسون على الناس بحيث يسمون الحق بغير اسمه بأسماء تشمئز منها النفوس لينفروا الناس عن الحق. كيف أطلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سموه شاعر، سموه كاهن، سموه مجنون، سموه كذاب، والحقيقة واحدة تبقى أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أصدق الناس، وأنه أعلم الناس، فهذه الأسماء لا تغير من الحقيقة الشيء. يقول: والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك. المثل ليس كمثله شيء، لا تضربوا لله الأمثال، والكفء ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك. ولكن يقولون والند كقوله سبحانه يحب ومن الناس من يجعلون لله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، يقول: ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص، بمعنى أن إثبات الصفة لا يلزم من التمثيل، ولا أن نجعل لله كفأ ولا أن نجعل لله ندا، لأن الصفة في لغة العرب ليست مثلا ولا كفأ ولا ندا للموصوف، فإثبات الصفة لا يوقع في المحذور الذي نفاه القرآن، المثل والكفء والند. يقول: وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. العقل لم ينفي هذا المعنى الذي أثبته المعتزلة، أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه، هذا لا دليل من العقل عليه. يقول: وكذلك أيضا يقولون أيضا من شبه نفاة الصفات. الآن الشيخ يذكر شبهة ثانية، الشبهة الأولى تعدد القدماء، أن إثبات الصفات يستلزم من تعدد القدماء. شبهة الثانية يقول: وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به أي بالله الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. هذه الآن شبهة ثانية يدلي بها نفاة الصفات، وهي شبهة التجسيم. يقولون أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، لماذا؟ لأن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام عندهم متماثلة، إذن فلو قامت الصفات به للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. واضح؟ الشبهة مكونة من هذه المقدمات: الصفات لا تقوم إلا بجسم، المقدمة الثانية الأجسام، الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، النتيجة أنه لو قامت بالله عز وجل هذه الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. إذن ننفي عن الله الصفات لئلا نقع في التشبيه، هذا على حد زعم هؤلاء المعطلة. يقول: وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية، يعني هذه الشبهة يقول بها المعتزلة، وشاركهم فيها بعض الصفاتية أو كثير من الصفاتية، يعني الأشاعرة يسمون صفاتية لأنهم يثبتون شيئا من الصفات، يثبتون الصفات السبع، الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك. الأشاعرة يثبتون لله عز وجل سبع صفات كما أسلفنا، لكنهم ينفون ما عداها من الصفات، مثل العلو، مثل قيام الأفعال الاختيارية، هي النزول، الاستواء، المجيء ونحو ذلك. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس جسم، وهذا من التناقض الذي وقع في هؤلاء. الآن الأشاعرة قالوا العلو يستلزم لو أثبتنا لله العلو للزم أن يكون الله جسما متحيزا والأجسام متماثلة، إذا لا يجوز أن يوصف بالعلو. طيب، يقول الشيخ ويقولون، يقول الأشاعرة، لاحظ التفريق التناقض، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس جسم، يعني ليست القاعدة مضطردة عندهم، فالعلم عندهم والرحمة والقدرة والكلام والسمع والبصر هذه صفات لكن لا تقوم بجسم. المعتزلة يخالفونهم، يقولون كل الصفات لا تقوم إلا بجسم، هم يقول لا، هذه الصفات لا تقوم بجسم، لكن العلو لا يقوم إلا بجسم، المجيء لا يقوم إلا بجسم، الوجه لا يقوم إلا بجسم، الرحمة لا تقوم إلا بجسم. طيب، وأما العلو على العالم، والعلو تنفيها، هذه الصفة تنفيها الأشاعرة، وأما العلو على العالم فلم يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. يقول فلهذا تجد هؤلاء أي الأشاعرة يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله، الإرشاد الجويني رحمه الله، وهو من أئمة الأشاعرة. الأشاعرة الآن يفرقون، الذي يثبت ما على الصفات السبع عندهم مجسم مشبه، لأن هذه الصفات عندهم لا تقوم إلا بجسم، والذي يثبت الصفات السبع ليس بمشبه لأنها لا يلزم أن تقوم بجسم. يقول وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، يعني القاضي أبو يعلى رحمه الله الحنبلي يعتبر من مثبتة الصفات، ولا يوافق الأشاعرة في نفي جميع ما عدا الصفات السبع. يقول قد يوافقهم في القول بتماثل الأجسام، بمعنى أن الأجسام متماثلة، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية. يقول القاضي أبو يعلى وأمثاله يجعلون صفة العلو من الصفات الخبرية، أي المتلقى فقط عن الخبر من الوحي، لكن جمهور أهل السنة لا، يقولون العلو من الصفات الخبرية العقلية التي ثبتت بالعقل والخبر، بخلاف الاستواء كما ذكرنا لكم سابقا، ثبتت بالخبر، النزول ثبت بالخبر، المجيء ثبت بالخبر، أما العلو لا، فهو من الصفات العقلية الخبرية. القاضي أبو يعلى ومن معه لا، خالفوا جمهور أهل السنة في هذا الجانب. يقول فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، لأن الوجه أيضا من الصفات الخبرية. وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. الرد على الجميع، يقول والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. يعني يقال للأشاعرة إذا كان إثبات ما عدا الصفات السبع يلزم منه التجسيم، فإثبات الصفات السبع يلزم منه التجسيم، لا فرق بين ما أثبتتموه ولا بين ما نفيتموه بحجة التجسيم، التجسيم لازم لكم في القسم، وهذا تناقض بين واضح. يقول وأصل كلام هؤلاء، وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يعني المعتزلة والأشاعرة ومن حذا حذوهم من المعطلة بنوا كلامهم في النفي على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، يعني من أثبت لله شيئا من الصفات فقد زعم أن الله جسم والأجسام كلها متماثلة، إذن شبه الخالق بالمخلوق. يقول والمثبتون من أهل السنة يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى. ما هي المقدمة الأولى؟ إثبات الصفات يستلزم التجزئة. من قال لكم؟ يعني ينازعون أهل السنة ينازعون النفاة في أن إثبات الصفات يستلزم التجزئة. ماشي؟ يقول يعني لا يسلمون لهم، يقولون ما يلزم من إثبات الصفات أن يكون الشيء جسم. وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي أن الأجسام متماثلة، ثم سلمنا لكم جدلا. يعني أهل السنة ينازعون في المقدمة الأولى أن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، ثم هم قالوا والأجسام متماثلة. نقول لهم ومن قال لكم الأجسام متماثلة؟ لا يلزم من أن تكون الأجسام متماثلة. العرش جسم والبعوضة جسم، هل يقول قائل أن العرش مثل البعوضة؟ على خلاف في تحديد أصلا مفهوم الجسم. مصطلح الجسم هذا محل خلاف بين أهل السنة وبين المتكلمين. يقول وتارة بمنع المقدمة الثانية التي هي والأجسام متماثلة، وتارة بمنع كلتا المقدمتين. لا يقولون أهل السنة يقولون أن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم ولا يلزم من أن تكون الأجسام متماثلة. وتارة الاستفصال، وهذا هو الغالب. يعني التفصيل، كيف التفصيل؟ ما مرادكم بالجسم؟ أنتم لما قلتم أن الصفات لا تقوم إلا بجسم، قبل أن نجيبكم بالنفي والإثبات نقول أولا ما مرادكم بالجسم؟ فسروا لنا هذا الجسم الذي تزعمون أن الصفات لا تقوم إلا به، ما هو الجسم؟ يقول ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه. هذه معاني الأجسام عندهم هم المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة، ليسوا متفقين على تحديد مفهوم واحد ومصطلح واحد للجسم، فهم مختلفون فيما بينهم. ولهذا لا نستطيع أن نثبت هذه المقدمة أو أن ننفيها إلا بعد أن نعرف مفهوم الجسم لمن أطلقه. فالشيخ يقول سواء فسروا الجسم بما يشار إليه، منهم من يقول أن الجسم هو كل ما يشار إليه يسمى جسم، أو بالقائم بنفسه، ومنهم من يقول لا، الجسم هو الشيء القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره، أو بالموجود، وهذا أسوأ، إن كل موجود فهو جسم، أو بالمركب من الهيولى والصورة. ومنهم من يقول الجسم لا، هو المركب من الهيولى والصورة، والهيولى على وزن فعولة وهو أصل الشيء ومادته، وهو جوهر في الجسم قابل لما يعرض من الاتصال والانفصال. إذن الهيولة المقصود بها المادة التي يركب منها الجسم، فعنده الجسم هو المركب من الهيولة والصورة، يقول ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة، يعني منهم من يقول أن الجسم هو المركب من الجواهر المفردة على تعريف أن الجواهر المفردة هي التي لا تقبل التجزؤ لا بالفعل ولا بالقوة، وأيضا أهل السنة وجمهور العقلاء يخالفون أولا أن الجسم هو المركب من الجواهر المفردة، ثم يخالفونهم في أن الجوهر الفرد هو ما لا يقبل التجزؤ لا بالفعل ولا بالقوة. فسائر العقلاء يقولون أن الجوهر يمكن ويقبل التجزؤ، أن الجسم يقبل التجزؤ إلى أن يتلاشى أو ينتقل إلى مادة أخرى. أيضا من تعريفاتهم للجسم أنه المركب من جوهرين فردين فصاعدا، ومنهم من يقول أنه ما يقبل الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق إلى غيره. يقول فأما إذا فسر بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك، على صحة أن الأجسام فعلا مركب من الجواهر المفردة، وأن الجواهر المفردة هذه موجودة وهي التي لا تقبل التجزؤ ولا الانقسام. هذا أصلا يخالفهم فيه جمهور العقلاء. يقول: وعلى إثبات الجواهر المفردة كما ذكرت، وعلى أنها متماثلة، أن الجواهر المفردة متماثلة، أيضا أهل السنة وجمهور العقلاء لا يوافقون على وجود الجواهر المفردة على افتراض وجودها ولا على أنها متماثلة إذا وجدت، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. وللحديث بقية، نرجئه إن شاء الله إلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.